قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. ونحن في هذه الحلقة نستأنف يعني ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية حول هذه الرسالة العظيمة من رسائل الله سبحانه وبحمده لنا، والتي يمكن أن نقول باختصار أنها يمكن تلخيصها في أرض الله واسعة، أرض الله واسعة. وتحدثنا في المرة الماضية عن مجموعة من المشكلات والتحليلات، أو يعني دعونا نقول هي مجموعة من الآفاق التطبيقية التي تنزل فيها هذه الآية. بطبيعة الحال الآية القرآنية بيكون لها العديد من الآفاق التطبيقية في الواقع بتاعنا أو في حياتنا. الآفاق التطبيقية دي أحيانا تكون فيما يخص صلاح الدين الإنسان، أو صلاح الدنيا أو صلاح أخرى. أحيانا تكون في ميادين إيمانية أو ميادين عمرانية، أحيانا تكون في ميادين صلاحية أو ميادين إصلاحية. وإحنا قلنا باختصار يعني قضية إن الإنسان يقعد مستسلما متوهما ان مفيش خيارات، او يعني متوهما ضيق الخيارات المتاحه، يمكن هي دي المساله الاساسيه او النقطه اللي بتبلور حواليها الكلام او الاشكال اللي بتبلور حواليه الكلام. رغم ان الله سبحانه وبحمده يؤكد مرارا وتكرارا، قلنا يؤكد ابتداء على ان الخيارات واسعه، الخيارات واسعه. يعني مساله القنوط او الياس او القعود، المفترض هذه الكلمه لا تكون في قاموس المسلم ابدا، لأن المسلم يوقن أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وبحمده، وأنه لا يملك أحد شيئا، يعني مفيش حد من البشر يملك شيء. البشر في الأخير يعني هم عبيد أمثالنا، يعني البشر عبيد أمثالنا، فهو لا يملك شيئا، لا يملك لنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالملك كله بيد الله سبحانه وبحمده، الملكوت ملكوته والتدبير بيد الله سبحانه وبحمده. وطبعا هذا المعنى مضطرد في كتاب الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده هو العزيز الحكيم. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، يريدك بخير فلا راد لفضله، وغيرها من النصوص. ويمكن حتى هذا المعنى ينبغي ان يرب عليه الصغار، يعني سيدنا عبد الله بن عباس في الحديث الشهير لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام اني اعلمك كلمات. الممكن من هذه الكلمات: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذه مساله خطيره، يعني ينبغي ان تكون حاضره في يعني في قراره نفس المؤمن، في اعتقاد المؤمن اصلا. وبناء عليه المسلم يفهم دائما ان مفيش حاجه بيد المخلوقين، يعني هو ربما لا يكون بيده شيء، هو كل أمور بيد الله سبحانه وتعالى. ويعلم أنه لو أغلق باب فهناك أبواب، ولو أغلقت كل الأبواب الله يخلق له بابا، يفتح له بابا سبحانه وتعالى. وده يمكن أشرنا إليه بتفاصيل في المرة الماضية. النقطة بس اللي يمكن يعني ربما لا يكفي هذا الأمر، يعني بعضنا بيتصور في أوقات كثيرة أمام يعني هجوم المشكلات أو محاصرة المشكلات له من كل جانب، أو محاصرة التضييق لهم من كل جانب، بيتوهم ان مفيش خيارات، ليس هناك خيار اخر، مفيش حل تاني، مفيش حاجه ممكن تتعمل. لكن في الحقيقه لا، يعني دايما في خيار، دايما في حاجه ممكن تتعمل. ويمكن كنت اشرت يعني في هذه المساله مره من المرات، ان احيانا برضو من يعني من الحاجات اللي هي اللي بتخلينا ما بناخدش بعض الحلول، ان احنا في اشياء لا نعتبرها حلول، او ممكن نقول يعني بنحقرها، بنستهين بها، يعني كيف يكون هذا حل؟ يمكن كنت اشرت تحديدا لمساله الاستغفار مثلا، الدعاء، التسبيح. كثير من الناس ممكن ما يتصور الصدقه، الصلاه حل، وده ممكن يبقى حل، ممكن يفتح ابواب، يفتح ابواب سبحان الملك. ولو لاحظت القسم المشترك بين كل ذلك هو ان يرضي العبد مولاه، ان هو يعيد الاتصال بالله، وكأن في اشكال ما حصل لهذا العبد مع اتصاله بالله، فيعيد الاتصال بالله. والا لو هو متصل بالله وحصل الاشكال ده فما فيش مشكله، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزنهم الشيطان ما كانوا يعملوا. فهو اما هو متصل بالله يا اما غير متصل، او حصل اشكال في الاتصال. إذا كان متصل بالله فالطبيعي إنه لما تحصل حاجة إنه خلاص ينطرح على باب مولاه، عادي، أنا أعلم إن لا أحد يملك شيئا وأن الأمور بيد الله، وخلاص أغلق باب، الدنيا ضاقت في حاجة، قفلت في حاجة، خلاص على طول الواحد يلوذ بمولاه، طالما لو هو متصل. طيب لو في إشكال في الاتصال، أو العبد عنده إشكال في الاتصال، يبقى هيحتاج يعاود الاتصال. يعاود الاتصال دي بقى هنلاحظ يعاود الاتصال أحيانا بالاستغفار، يعاود الاتصال بالصلاة، بالدعاء حتى، يعاود الاتصال بالصدقات، يعاود الاتصال بفعل الخيرات، يعاود الاتصال ماشي صنع المعروف تقي المسار على السوء وغيرها. ففي لقطة بس حابب أشير إليها، وهي قضية إن كتير مننا بيتوهم إن ما مش ممكن ده يكون حل، وهو نفسه بيفترض الحلول. يعني لا، هيبقى يكون حل ده إزاي؟ لا يمكن لهذا أن يكون حل. ازاي الهم اللي مثلا يعني في صدر الانسان ده اللي ضيق عليه كل الدنيا وخلاه مش يعني لا يكاد يرى فيها فقد ابره، لو صح التعبير، سم الخياط، يعني لا يكاد يرى فيها سم خياط. فازاي اصلا الانسان ده يعني هيزول الكلام ده بانه يقول الدعاء وبعدين يقوم يقرا شويه قران بحضور قلب؟ ازاي ده ممكن يحصل؟ فهي دي لقطه برضو احيانا بتعمل اشكال، هو ان احنا كثير من الحلول او كثير من الاشياء التي بنوجه اليها ونرشد اليها احنا بنشوف انها ما مش ممكن تكون حل، ما ينفعش تكون حل. ويمكن كمان فصلنا مره في الكلام عن الاستغفار بالذات، يعني في وخصوصا سبحان الله، يعني لما سيدنا نوح قال لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار، طيب يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ده يعني بإيه؟ بالاستغفار. يعني ما ربنا في برضه في فضل الاستغفار في الآيات الأخرى قال ويزيدكم قوة إلى قوته. فذاتيا الإنسان يزيده الله قوة إلى قوته، يزيده قوة، يزيده هو قوة بدنية، يزيده قوة نفسية، يزيده قوة إيمانية، يزيده قوة حتى عمرانية، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فهو نفسه يزداد قوة بالاستغفار، ومن حواليه أرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين أجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهار، كل ده بالاستغفار. والإنسان ما ممكن ما يتصورش كده، ما يتصورش مثلا إن التسبيح مثلا يفرج، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو ده مزيج من التسبيح ولا التهليل ولا الاستغفار. فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أخرجه الله سبحانه وبحمده من تلك الظلمات الثلاث، من ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، وذا النون إذ نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادى في الظلمات، فأخرج الله من كل هذه الظلمات إلى النور. فكل ظلمات الكروبات العبد، ولذلك حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم العبد إذا كان مكروبا فدعا بدعاء يونس صلى الله عليه وسلم أو ذا النون يفرج الله عنه كربه. فممكن احنا في كتير بنتصور ان الدنيا اللي اتقفلت دي ما يعني ما مش ممكن تتفتح، ولو هتتفتح ما تتفتحش بالحاجات دي، يعني معقولة يعني هتتفتح بالاستغفار؟ معقولة تتفتح بالتسبيح؟ معقولة تتفتح بكذا؟ طيب فالشيء اللي يعني باختصار زي ما قلت هذا الإشكال، إشكال القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات، القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات. هذا الإشكال زي ما قلت من أوائل ما تقرره الآيات، إن لا ما فيش حاجة اسمها خيارات ضيقة، يعني ما فيش حاجة اسمها خيارات ضيقة، أرض الله واسعة بل يجي معنا رحمة الله واسعة، مش حاجة اسمها خيارات ضيقة. لو أغلق باب فهناك أبواب، طيب لو أغلقت كل الأبواب يفتح الله لك باب. هنا بقى بتيجي اللقطة التركات التانية اللي وراها، فكرة يعني كيف يفتح الله لي بابا؟ المسألة مش بدماغك أنت، الإنسان يتيقن إن بما أن مقاليد الأمور بيد الله، فهو لما بتغلق أمامه الأبواب أو بتضيق عنده الخيارات فهو على حالتين، إما يكون على حالة وصال أو اتصال، فده على طول هيتضرع إلى الله أو يعني الحمد لله يتصل بالله، فإيه فيفرج الله كربه ويفتح الله له الأبواب. سيدنا يوشع بن نون أوقف الله له الشمس، يعني عيب يعني سبحان الملك. فبس هي دي الحاله، ان يكون العبد عنده هذا الوصال مع الله سبحانه وتعالى. طيب اذا كان عنده اشكال في الاتصال، عنده اشكال في الاتصال، يبقى يروح يصلح الاشكال. صلح الاشكال بقى باستغفار، بصلاه، بتسبيح، بصدقات، بغيره. وهنا زي ما قلت بتاتي نقطه مهمه يعني تلخصها لكل ما فات، الا وهي اليقين في ان لا ممكن ده يحل الاشكال. يعني هذا اليقين في ان ده يحل الاشكال. يعني سبحان الملك القضيه دي خطيره جدا، يعني ربنا قال وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يقيمون. يمكن حد شخص سنه ممكن يعلق عليه يقول بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين. ليس الامامه فقط في الحقيقه يعني، بل يعني لا ينال امر الا بالصبر واليقين. لا ينال امر الا بالصبر واليقين. فيمكن كنت بكلم بعض معلماتنا في بهجه، فبقول لهم مثلا سبحان الله لما نتامل في احوال البشر هنجد ان البشر سواء كان على المستوى يعني الطلاب يعني او المتعلمين او البشر اجمعين، يعني سواء على مستوى القلوب والنفوس، القلوب والنفوس، اما ان تكون يكونوا كالارض السليمه او كالارض السقيمه. والارض السقيمه ممكن تكون سقيمه جزئيا كانها خاشعه يعني، او سقيمه كليا كانها هامده. والثلاثه ربنا قال انها اذا نزل عليها الماء ماشي، يعني ماء الوحي لو صح التعبير بس على منهج النبوه، ان الثلاثة تنبت زوج بهيج، تنبت زوج بهيج. يعني في سورة قاف والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، دي السليم. طيب وهنا في الأرض الهامدة اللي هي حالتها أشد، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، والثانية اهتزت خشاع اهتزت وربت فتنبت من كل زوج بهيج. فبقول لهم اليقين في أن أي أرض، أي أرض أيا كانت، ايا كان الطفل ده، ايا كان الطالب ده، ايا كان المتعلم ده، قابل ان يكون زوج بهيج في حدائق ذات بهجه، قابل ان يكون زوج بهيج، قابل لهذا اصلا. بس هي الفكره ايه؟ الفكره كلها فكره ان انا يكون عندي هذا اليقين، ان بقى يعني ممكن اللي هو الارض السليمه ينزل عليها الماء انبتت، ماشي انبتت، لكن الارض السقيمه تحتاج اهتزت، تحتاج ربت، تحتاج انبتت. تحتاج لذلك، فهي في مرحله اهتزت وفي مرحله ربت، وبعدين انها لازم تتزكى قبل ما يحصل، ما يحصل هذا الانبات يعني. فعشان يبقى عندها الامساك للماء كالارض الطيبه او النقيه في الحديث الاخر، كمثل وما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت طائفه منها نقيه او طيبه، نوع منها طيبه او نقيه. هذه الارض الطيبه او النقيه لما ينزل عليها الماء هيحصل لها ايه؟ قبلت الماء، ففيها فامسكت الماء وانبتت كل العشاء عذرا العشب والكلى الكثير، حصل فيها الامساك والانبات. بس في ارض ثانيه ممكن يحصل فيها الامساك بس بدون الانبات زي اللي هي الاجادب، وممكن الامساك والانبات زي القيعان. فالارض قابله انها ربنا قال والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكد. فالارض قابل. ففكره اليقين في ان لا عادي الله سبحانه وبحمده يخرج منها نباتا طيبا. اليقين في هذه المساله مهم بقى اليقين ده، لان اهتزاز هذا اليقين هيعمل اشكال. ولذلك يمكن كنت بقول لهم الحاجات اللي ربنا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في اخر سوره الروم، قال فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فلما كنا بتحرك وفي قلبي هذا اليقين الامور تختلف تماما. طيب ايه اللي خلانا نجيب القصه دي؟ ان مثلا كثير مننا ايوه ممكن يقول لك ايوه ارض الله واسعه والخيرات اللي ربنا خلقها واسعه واللي اوجدها واسعه. طيب الخيار ده انا اعمل ايه عشان اروح لهذا الخيار؟ اوصد امامي باب، اوصدت كل الابواب. طيب كيف يفتح؟ يفتح بالاستغفار، بالتسبيح، بالدعاء، بالصلاه، بالصدقات، بالصبر، يفتح بكل ذلك. يقول لك لا، وده ازاي يحصل؟ هنا بقى هي فكره اليقين. ما فكره اليقين بقى؟ فكره اليقين عادي ان انت خلاص اذا عاد العبد الاتصال، اذا نجح في الوصال مع الله سبحانه وبحمده، خلاص انتهت كل المشكلات. نام في المخاوف كلهن امان، خلاص ما تقلقش. اللي اقصد دي النقطه ثانيه مهمه. طيب في نقطه ثالثه بقى خطيره جدا اشارت اليها الايات، الا وهي ايه؟ نقطه ان احنا متوهمين ان احنا مش هنعاتب على القعود، مش هنعاتب على الاستسلام. يعني دي مشكله كبيره، يعني احنا متوهمين ان انا لن نعاتب. فالشخص بيقول خلاص والله انا طرقت باب، ما خلاص عملت اللي عليك. لا، انت اللي عليك انك تطرق كل الابواب. اللي عليك ان بعد ما تطرق كل الابواب تظل تتصل بالله سبحانه وبحمده حتى يفتح لك باب. انت تلقى الله وقد اديت ما عليك. بعض الناس بيقول لا انا خلاص عملت اللي عليك، ويتوهم ان خلاص عملت اللي عليك. او الاسوأ انه بيتوهم انه مش هيعاتب او يحاسب او يعاقب. في الحقيقه الايات بتاكد على المعنى ده، ويمكن اصلا دي كانت النقطه اللافته جدا للنظر بالنسبه لي فيها. النقطه اللافته للنظر، وخصوصا انا باكد مثلا على بعض الافاضل في المقامات الاصلاحيه. يعني بعض الافاضل في المقامات الاصلاحيه كمان يمكن يكون عندهم النقطه اكثر. اولئك الافاضل في المقامات الاصلاحيه بيتوهموا ان انا لا، انا مش لن اعاتب، لن احاسب، لن اعاقب حتى على ان انا كان استسلمت للخيار اللي متاح به. لا عتاب، لا حساب، لا عقاب. فعشان كده الايات هنا يعني سبحان الله، يمكن قلنا في الحلقه الماضيه ان الله سبحانه وبحمده بيقرر حقائق كده ابتداء. احنا عندنا صنفين، عندنا المجاهد وعندنا القاعد. عندنا المجاهد وعندنا القاعد. ده واحد بذل جهد، استفرغ وسعه. قلنا الجيم والهاء والدال مادة أصلا استفراغ وسعه، مش مادة مثلا فعل ولا مادة تعب ولا نصب، ده مادة استفراغ وسعه. فهو استفرغ وسعه، هو يعني جاء بما عنده. هذا الذي استفرغ وسعه في ده هذا المجاهد. وطبعا المجاهدة أو الجهاد دي لفظة هو كثير من الناس بيحصرها في باب جهاد السيف والسنان، جهاد الحرب أو غيرها، في حين أنها مقام من مقامات الدين أصلا، هي رتبة من رتب الدين أصلا. يعني زي كده في مسلم، مؤمن، محسن، في مجاهد، في مهاجر، أشرنا لهذه المسألة كثيرا مرارا وتكرارا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم صح انه قال المجاهد المجاهد نفسه وهو في ذات الله، لا ننكر جهاد سيف السنان. لكن اقول يعني ان لما تيجي هذه اللفظه، كثير من الناس هو خلاص اصبح عنده معهود ذهني ان هذه المنزله او هذه المرتبه لا تكون الا في ايه؟ في جهاد السيف والسنان. هي طبعا عباره اشتهرت عند بعض الطرقيه ومبتدعه المتصوفه وغيرهم في كلمه المجاهده ومجاهده النفس مش عارف، وكانت حاضره صراحه في الادبيات، يعني حاضره في الادبيات السلوكيه مثلا على سند القيم من الجوزي وغيرهم. يعني ومنزله، في منزله، هو عنده منزله، منزله المجاهده في مدارج السالكين. فهي منزله مهمه، منزله مهمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال والمجاهد والمجاهده نفسه وهو في ذات الله. فالاقصده واحد بيبذل جهد، بيجتهد، ما بيستسلمش. واحد لا يقعد مستسلما متوهما، واحد لا يستسلم فبيبذل جهده دائما. والثاني قاعد، خد خيار الراحة، خيار الكومفورت زون. أنا خلاص رحت سألت ما لقيتش، خلاص حاولت ما نفعش خلاص، كلمت ما استجابش خلاص، خدت خطوات عشان اخرج مما انا فيه ما نفعتش خلاص. فهو هي كده يا ربنا كده. ولذلك من الحاجات اللطيفه جدا اللي استوقفتني ان في ختام هذه الايات او في ختام هذا المقطع في الايه رقم 104 ربنا يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا في ابتغاء الايه؟ القوم. يعني هو المسلم برضو بطبيعه الحال يعني لازم يكون حاطط بين عينيه اهل الباطل. طيب حاططهم بين عينيه ازاي يعني؟ وهنا بقى في تركيه مهمه، حاططهم بين عينيه ان هو يشوف جهدهم وبذلهم ويقول انا اولى بهذا الجهد والبذل، وحاططهم بين عينيه انه يبقى متفهم ان هو على طول الخط. ويمكن دي من الحاجات اللطيفه جدا اللي استوقفتني وكان اشار اليها استاذ الدكتور شادي البوشيخي في كلامه عن سوره الفرق. هي حاجه تبدو بديهيه شويه، يعني اللي انا هقوله ده يبدو بديهي شويه، وممكن بعض الناس يقول لك يا عم انت ما يعني ما جبتش تجيب من ديله. يعني فكره ان المسلم يفهم ان وجود الشر دي سنه كونيه، وجود الشر سنه كونيه، وجود الشر على الدوام دي سنه كونيه. يعني فكره ايه؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق، من شر النفس، من شر حسد. فكره الانسان يتيقن ان وجود الشر دي سنه كونيه. ليه؟ لان في بعض الافاضل والفضليات بيبقوا حالمين شويه، واهمين شويه، بيبقوا متصورين لا ان مش لازم يكون موجود الشر عادي، يعني الدنيا حلوه، الدنيا كويسه، دايما الشر موجود، دايما حاضر، كاين دايما، دايما حاضر. بل ابعد من كده، مش مجرد الشر، العداوه حاضره طول الوقت. عداوه؟ اه دايما العداوه حاضره. وخصوصا بقى طبعا بعض الناس بقى عندهم ايه فكره العداوه علشان خاطر انا متفوق، العداوه عشان عندي فلوس، عشان المال، عشان الجمال، عشان العيال، عشان الاعمال. سيبك من الهري ده مش مهم قوي. في عداوه دينيه قائمه طول الوقت، طول الوقت. ربنا سبحانه وبحمده يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. ده الجعل الكوني. في عدو. كذلك جعلنا لكل نبي عدو. اذا كان الانبياء الذين هم الانبياء، الانبياء الذين هم الانبياء على علو رتبتهم وعلى مقامهم العالي، هو في ناس هيعدوهم. معلش انا وانت وفلان وعلان، واللي هو معلش يعني احنا اقل بكتير واخطائنا اكتر بكتير ومش عارف ايه، ليه ما يكونش لك اعداء؟ ليه ما ينصبش لك اعداء؟ ففكره ان العداوه دي حاجه سنه كونيه. لو تذكرون كنت اشرت الى ذلك، ورقه بن نوفل لما ستنا خديجه ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم اليه، ورقه بن نوفل يعني. فهي يعني بتكلم ورقه بن نوفل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا ليتني فيها جذعه اذ يخرجها قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ببراءه كده شديده في هذا الوقت، يعني هو ما يعرفش لسه، مش عارف كيف يكون السير يعني وكيف هو السبيل. فقال او مخرجيهم، قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. هذه الحقيقه المستقره، ان دائما الصالحين لابد ان يكون لهم عدد، يعني دي سنه كونيه. ما جاء احد من مثل ما جئت به الا عودي. بل اصلا ابعد من كده، يمكن العداوه دي طبعا محتاجه تفسر. العداوه مش معناه واحد بقى ماسك لك سكينه وعايز يقطعك، ولا ماسك رشاش وعايز يفرغه فيك، مش لازم تكون كده. يعني كل شيء يعطل العبد عن طريقه الى الله يكون سبب في انه هو يصد. يعني مش دايما يكونوا قلنا الحقاد او الحساد، كتير جدا هم الصداء. ولدرجه انها وصلت ان قد يكون مين؟ قد يكون الازواج والاولاد. ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم. عدو خد اللفظ ده، عدو بيكرهه؟ لا مش لازم يكون كده، بس بيضره في دينه، يعطله، يعرقله، يخليه يروح للقعود. وارجعوا اقراوا سبب نزول الايه، يعني كل ما حصل ان هؤلاء تاخروا عن الجهاد، قعدوا عن الجهاد، عن الهجره عذرا، تاخروا عن الهجره او قعدوا عن الهجره. هم كانوا المفروض يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتاخروا عشان استجابه لايه؟ لرغبات الزوجات والاولاد، فما ما خرجوش. فلما رجعوا وبعد كده مش مهاجروش خالص طول حياتهم، ده هاجروا فعلا بس تاخروا في الهجره. فلما راحوا فهاجروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا الايه؟ وفي بعض الروايات لما فتحت مكه كانوا شافوا الصحابه والى ما وصل الصحابه وتفكروا فيما فاتهم ندموا اشد الندم، بل خدوا موقف حاد جدا جدا من ازواجهم واولادهم. او كتير جدا مننا ممكن يكون اصلا دي بتقع ومش متصور ان ده من الاشياء التي تحصل. كتير مننا ممكن تكون زوجته، يكون اولاده، يكون زوجها، يكون اولادها، يكونوا سبب. ويشوف غيره بقى اللهم بارك وصل للرتبه الفلانيه او حصل له كذا او عمل كذا، وهو لا يزال متاخرا مكانه، ما عاش حياته. انا شفت كتير من الصالحين والصالحات للاسف الشديد يعني هلكوا في اوديه الدنيا. ايه المنجز اللي حققه في حياته؟ ايه الحاجه اللي عملها؟ فهو وقف امام هذه المساله وخلاص. فاللي اقصده بس فكره، انا عايز اكد على نقطتين، ان لابد ان المسلم يوطن نفسه ان بطبيعه الحال الحياه الشر فيها سنه كونيه، العداوه انه عاد في دينه ده اساس. والعداوه في دينه مش لازم ان واحد ياخده يقتله ولا يحبسه ولا يعمل فيه، لا، مجرد ان هو بيصده، مجرد انه بيعطله ويعرقله، يقربه من القعود، يقربه من رتبه انه يبقى قاعد مش مجاهد، مش يبذل جهده ويستفرغ ويسعى في سبيل الله. فهذه الحاله ربنا، عشان كده بقول المسلم لازم يوطن نفسه ان ده موجود. طيب ماشي موجود، وبعد ما هو موجود يوطن نفسه يعمل ايه بقى؟ للاسف الشديد احنا كثير مننا مثلا بيعمل ايه؟ بيسرف في النظر للمساله دي، بيسرف في النظر لهذه المساله، يعني يسرف فيها، ينشغل بها انشغالات غير عاديه لدرجه انه يقعد. يعني عشان كده قلنا الانسان لابد ان يضع بين عينيه دائما اعداء الله واعداء الدين واعدائه. ليه؟ لانه لما يحطهم بين عينيه، بيحطهم بين عينيه، بيفرقوا في ايه؟ اول حاجه ان هو يقول ما يبذلونه من الجهد في الصد عن سبيل الله انا اولى اني ابذله في ايه؟ في سبيل الله. ما يبذلونه من الجهد ليصرفوني عن طاعه الله انا اولى ان انا ابذله عشان استقيم على طاعه الله واقيم غيري على طاعه الله. النقطه الثانيه ان هو يبقى فاهم ان هو طول الخط يكون متيقظ طول الخط متيقظ وعارف ان هو الطريق مش مفروش بالورود. حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات، من اثر الراحه فاتته الراحه، من اثر الوساده فاتته السعاده، والنعيم لا يدرك بالنعيم. فهو يكون فاهم دي، فاهم ان هو الطريق مش مخرج من الأرض، فاهم ان في حاجه تحصل، في تعب، في مشقه. هنا بقى تركيه صغيره او نقطه اتزان اؤكد عليها دائما، الا وهي ان بعض الصالحين بيسرف قوي في الانشغال باعداء الدين لدرجه ان هو بتوصله ان ده انه يقعد، انه يحبط، انه يثبط. لا، احنا قلنا المراد ان يكون حاضرين الحضور المنشط بس مش المثبط. الحضور اللي يخلي الانسان يتيقظ ويبذل الجهد مش اقل. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في مكه توجيها صريحا ذرني اعرض، وجه لذلك لان في الحياه ما يستنزفش، لا تستنزف الطاقه في تتبعهم بهذا الشكل. طيب، فربنا يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الوهن ده هذا ضعف يصيب النفس من الداخل، ضعف يصيب القلب، الوهن يكون في القلب قبل الجسد. يعني ذاك الذي وهن جسده فقد وهن قلبه قبلها. ولذلك كثيرا ما يقرن الله بالحزن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الوهن، لو يقذفن الله في قلوبكم الوهن، قال حب الدنيا وكراهيه الموت. هي حاله تصيب القلب، هذه الحاله اللي تصيب القلب فيه لون من الضعف، ضعف حصل القلب، وهن، زي وهن الجسد كده، انسان مش قادر يقوم يعمل حاجه، مش متحمس لحاجه. يعني هي كده حاجه من الكرايتيريا بتاعت او من خصائص بتاعت الاكتئاب شويه. بس يوم الوهن اللي مخليه مش قادر يقوم يعمل حاجه، مش عايز يقوم يعمل حاجه، مش مكترث بحاجه، مش راغب بحاجه، مش حريص على حاجه. فده بيحصل للاسف احيانا، هذا الوهن الذي يصيب القلب. ربنا بيقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني اولئك الذين يصدون عن سبيل الله ويعادونكم ويفعلون ما يفعلون، انتم لا تهنوا، لا تضعفوا في ابتغاء. وده للاسف بيحصل، بنشوف مثلا فتره زي اللي احنا فيها من تسلط اهل الباطل، مثلا مجرمين، مثلا تسلط المجرمين في امريكا وفي بعض دول اوروبا وفي غيرها، وتسلط اليهود مثلا والاسرائيليين على المسلمين. بنشوف الحاله دي، يعني ده بيقذف في قلوبنا الوهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. طيب فينا بقى هنا تركيه مهمه، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، ترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليم حكيم. يعني هي دي اللقطه، فكره ان كتير مننا بيقول لك اصل ده تعب، اصل مجهود، اصل مشقه، اصل كذا. طب ما يا سيدي اهل الباطل واهل يعني الفساد بيتعبوا ويعني يتمرمطوا. طب ما انت اولى بكده، لانك ترجو من الله ما لا يرجو. كتير بقى من الصالحين والصالحات، كتير منهم هو لما يبقى مثلا في في مقام صلاحي او مقام اصلاحي، تلاقيه دايما يقعد يتعلل بفكره والله اصل هعمل ايه، مجهود وصعب ومش هينفع ومشقه، اصل انا تعبت، اصل انا عملت. يا سيدي اهل الباطل يألمون كما تألمون. انا مش عايز اقول اصلا يعني مش اهل الباطل، اصلا الانسان ان لم يألم في طاعه الله سيألم في معصيه الله، او يألم حتى في المباحات. يعني الحياه بطبيعتها ما فيش حاجه اسمها ما فيهاش الم. طبعا كلمه الم في المعهود الذهني عندنا وجع بقى، لا الم يعني جهد، يعني تعب، يعني نصب، يعني مشقه. هذه الحياه اصلا. لان لما نيجي اصلا نشوف حقيقه الالم هو ايه، حقيقه التعب هو ايه، لما مثلا تعبت ما هو ده الام بالالم، الالم بس الم خفيف، الم محتمل. هو كله يقول في الاخير ان بقى الم، لكن في الم محتمل، ده اللي هو بقى شويه التعب وكلام من ده، الواحد منها بيقدر يقوم معاهم ويتحرك. وفي بقى لما يشتد بيه التعب او تم، ده الم برضه، الم في عضلاته، الم في جسده، الم في كذا، الم في كذا. فهو الانسان بطبيعته يعني تحصل هذه الالام او يباشر هذه الالام، ده حاصل الانسان. فالشاهد ان الحياه بطبيعتها، يعني كما يقول الشاعر: طبعت على كدري وانت تريدها صفر من الاقداء والاقدار، ومكلف الايام ضد طبعها، متطلب في الماء جدوى تناري. قال الله سبحانه وبحمده: لقد خلقنا الانسان في كبد. فالانسان لا يزال يكابد دائما، يكابد، الحياه مليانه مكابدات. فانت هتكابد في ايه بالضبط؟ اهل الباطل يكابدون، بس يكابدون في ايه؟ في سبيل باطلهم. ثم اولى ان اهل الحق يكابدون في سبيل الحق الذي هم عليه، في سبيل انهم يستقيموا على ما هم عليه. فان تكونوا تألمون، لو انتوا مثلا بقى مش يعني بتقعدوا الالم ده والمشقه والتعب هو اللي يقاتكم، طيب فانهم يألمون كما تألمون. لو انتوا بقيتوا زيهم هتألموا زيهم برضه. يعني هم يألمون مش زي، سبحان الله، يعني كما قال ربي سبحانه وبحمده: ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. الا تنفروا يعذبكم. حتى كنت بقول لبعض الافاضل الفضلاء، بقول الا تنفروا يعذبكم. الناس متصورين: طب هو انا ما نفرتش في طاعه الله، ما نفرتش في في في في سبيل الله في اي باب اصلاحي او حتى صلاحي، او ما حصلليش، ما تعذبتش ولا حاجه. لا، انت معذب وانت لا تشعر. كنت بقول لهم زي اللي كان يقول كم اعصيك ولا تعاقبني، قول له: كم اعاقبك ولا تشعر. انت الانسان يكون معاقب وهو لا يشعر، يكون معذب وهو لا يشعر. فعلا يكون المرء معذبا وهو لا يشعر. هو مش مستريح، هو معذب. فبيتوهم الانسان فين انا. وده بيحصل كتير، سبحان الله. يعني كما قال الله سبحانه وبحمده في سوره العنكبوت: ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. سبحان الله، كان من افاق التطبيقيه ان انسان مثلا يقول لك: لا يا عم، انا ما اخدش الباب ده من الطاعه، ما اخدش الباب ده من الاصلاح، انا عايز راحه الدماغ، انا خليني في الامان، انا ما اتعبش نفسي، انا ما احطش نفسي في مشاكل. فيهرب من يعني هو يهرب من من الطاعه فيعمل السيئات. فهو يتصور كده ان هو يسبق بقى ما سيحصل له، ساء ما يحكم، يحصل له الكلام ده اللي انت هربان منه. يحصل واحد بيقول لك: لا بلاش الطاعه الفلانيه، بلاش نعمل كذا، بلاش طريق ربنا ده خالص، خلينا يا عم في الامان وفي الراحه وكلام من ده، وما نعجبش نفسنا مشاكل والكلام ده كله. فايه، هتروح المشاكل؟ ما هتروحش المشاكل، هتهجم عليه مشاكل من نوع اخر، هتهجم عليه مشاكل من نوع اخر. والله ده بيحصل فعلا. يعني كتير مثلا من الصالحين والصالحات ربما يكون مصاب بمثلا امراض مزمنه وعنده مشاكل كتيره جدا وهو مش عارفه ايه. سبحان الملك لما ينشط في طاعه الله الحاجات دي كلها يكاد يشعر بيها. فاول بقى ما يقعد كده شويه يلاقي كل الحاجات دي بتهجم عليه، كل المشاكل تطلع من تحت الارض. هي طبيعه الحياه كده، لان انت لما بتكون مشغول بطاعه الله او انت مشغوله بطاعه الله، ربنا بيكفينا، ما اهمنا، يعني من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره في هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. عبدي اشتغل بعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك، والا ملات يديك شغلا اسد فقرك. فيحصل ايه؟ لما الانسان مثلا خلاص انت وقتك بتنفقه في طاعه الله، انت جهدك بتبذله في سبيل الله، والله ما بقتش بتعمل كده، حضرتك ما بقتش بتعملي كده، ايه اللي هيحصل؟ خلاص هتبقى على طبيعتك بقى، على وضعك زي ما بيقول، هترجع بقى لطبيعتك عادي. ايه طبيعتك؟ خلاص المشاكل الدنيا هتلاقيها بتهجم عليك، الالام هتلاقيها بتهجم عليك، الهموم هتلاقيها بتهجم عليك. انما انت لما تبقى مشغول بطاعه الله انت في الكفايه، انت في الكفايه. في التعليق على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله، ابن القيم رحمه الله كان يقول فكل من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه الكفايه. فانت في نصيب من الكفايه حصل لحضرتك، في نصيب من الكفايه حصل لحضرتك. والله بقى انت اخترت ان انت لا اخترت الكومفورت زون او منطقه الراحه، خلاص انت هتشوف بقى هتستريح. لا حتى مش هيستريح، لانه حتى الصالح ما يعني حتى لو استريح جسديا مش بيستريح عقليا او نفسيا. ممكن واحد جسديا يقول لك اه يا عم انا كنت والله تعب نفسي جامد، انا كنت مش عارف بعمل ايه، انا كنت بعمل ايه، انا كذا، انا بقى الحمد لله بقى كده هريح. والواحد استريح يا اخي شويه، انت بتبقى استريحت جسديا او حضرتك استريحت جسديا بس ما استريحتش نفسيا ولا عقليا، لان انت عارف ان مش ده الطريق، لان انت عارف ان مش هو ده الصح اصلا، ليس هذا ما ينبغي اصلا. فممكن الانسان يشعر، سبحان الله يحضرني ربيعه بن خثيمه وامه تقول له يا بني لم تتعب، لم تتعب نفسك؟ يقول يا امه راحتها اريد، انا ما بتعبهاش، انا مريحها، راحتها اريد. فان يستقر ذلك في خلد الانسان او في وجدانه، ان سبحان الله انه النفس دي راحتها في انك تتعبها، انت ريحتها سبحان الله. يعني كنت بتكلم مع واحد من الفتيان كده، فبقول له بص، بقول له سبحان الله يا ابني انت هتبذل يعني انت ايوه بتتعب دلوقتي بس انت مبسوط. حتى يعني العباره اللطيفه اللي كنا دايما الاخوات الدارسات مثلا في العلم العمل ولا حاجه يعني بنقول يعني هي مضغوطه بس مبسوطه، مضغوطه بس مبسوطه، مضغوطه بس مبسوطه، يعني في ضغط فعلا بس انسان مبسوط انه بينجز ويعمل حاجه، هذا اللون من اللذه والسعاده، ده اللي قلنا عايز سعاده انجاز. لما الانسان يستريح وتمام ممكن يبقى يأنس شويه بشويه الملذات دي، وبعد شويه يشعر بضيق، لان في النهايه كل هذه الاشياء يعني منتهي. ففكره ان يستقر في وجدان الانسان ان انت والله هتتعب، اه طب ما غيرك بيتعب يا سيدي، اتعب انت زي ما بيتعب غيرك. انت سبحان الله الشيطان شياطين الانس والجن ما بيناموش، ما بيأثروش، انت مأثر ليه؟ طب خلاص معلم التعب، لا والله انا مش هألم في طاعه الله، هتألم في غير طاعه الله. مش هتألم عشان مصالح دينك واخرتك، هتألم عشان مصالح دنياك، لان هي دي طبيعه الحياه. الحياه ما هياش، هي مش دار نعيم، هي هذه ليست دار جزاء، هي دار ابتلاء بطبيعتها. لكن العبد لما بينشغل بطاعه ربنا بيكفى. حد يقول لي طب هو اللي اشمعنى يعني الصالح هيكفى؟ بس انما هو ان لم يكفى والامر كده ترك على كل حد ياخد حاجته، زي ما بيحصل ان احنا بعضنا مثلا لما يحصل اشكال مثلا مع امراته وتسيب له كل حاجه، فهو بيشعر الى اي مدى هي كانت شايله حاجات. او العكس لما المراه مثلا جوزها يحصل مشكله فيسيب لها كل حاجه، فهي تشعر الى اي مدى هي كانت مكفيه. ففي اشياء كثيره كده احنا الانسان لا يكاد يشعر الى اي مدى هو مكفي الا لما يعني هو وعنده كفايه الا لما يفقد الشيء ده. فسبحان الله. ولذلك في ختام هذه الايات في الايام يا رب ربنا يقول او في ختام هذا المقطع يقول ولدينه في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون انما يألمون كما تألمون. لكن هنا الفارق الضخم، ترجون من الله ما لا يرجون. عشان كده انا مرارا تكرارا يعني هتبقى حاجه فعلا مروعه جدا ان الانسان يعني يتعب هنا وبعدين كمان يتعب هناك، يعني يتعب هنا ويتعب هناك، صعب جدا. ما هي كده كده تعب، انت كده كده هتتعب، كده كده في تعب، كده كده في كبد، كده كده في مشقة. وسبحان الله والله الدنيا دي عجيبة، لا تصفو إلا على كبر. بشكل عام عشان تأكل أكلة كويس هتتعب علشان خاطر تعدها، أو هتتعب علشان خاطر تجيب المال اللي تشتري بيها، طيب علشان خاطر مش عارف تقعد في مكان كويس. مفيش اي حاجه في الدنيا ما فيهاش تعب، كله في تعب، كله في مجهود، يعني اقصد كله في بذل جهد اصلا. فهو الانسان بطبيعه الحال الحاجات بتاع الدنيا دي نفسها هيتعب فيها. فصراحه شيء مروع، الانسان يتعب هنا وكمان هيتعب هناك، يتعب في الاخره كمان. لكن شيء رائع في الحقيقه ان الانسان يتعب هنا عشان يستريح. كده كده انا واذا هتعب اتعب في طاعه ربنا، وحتى اللي بعمله مثلا من المباحات او اللي بعمله من ضروريات الحياه احتسب فيه، فيكون في سبيل الله. زي ما جاء في صحيح البخاري سيدنا معاذ كان يقول: والله اني لاحتسب لامتي كما احتسب قومتي، انا احتسب على الله ان انا اجر في ده زي ده. فناس نجحت انها اللي هي ضروريات الحياه او المباحات التي لابد لهم منها ان هم يوظفوها كويس جدا في خدمه دينه واخرته واخرته، فيبقى تعب في سبيل الراحه، انما مش تعب للتعب. فان تكونوا تعلمون في النوم يعلمون كما تعلمون، لكن ترجون من الله ما لا يرجو، ده لو كنتوا انتوا ترجون من الله ما لا يرجو. وكان الله عليما حكيما سبحانه وبحمده. انا ليه جبت اخر الايات، برد اخر الايات على اولها: لا يستوي القاعدون من غير الابرار المجاهدون في سبيل الله. انت اما مجاهد واما قاعد. مجاهد حد بيستفرغ وسعك في بذل الجهد، والله حد ما ده اصلا مناقض ومنافي للاستسلام والقعود. مجاهد يبقى ممكن تكون قاعد، والله اغلق باب تدور على غيره من الابواب، والله اغلقت كل الابواب تنطرح على باب الملك سبحانه وبحمده، ماشي، وتستغفر وتسبح وتدعو وتصلي وتتصدق وتفعل الخيرات حتى يفتح الله لك بابا لم يكن يخطر لك على بال من حيث لا تحتسب. ويكون الانسان متيقن انه في الحقيقه لن ينجو من معاتبه او محاسبه او معاقبه. ان غير كده تعاتب، انك ما عملتش كده. فيعني النقطه اللي كنت بقول عليها اللي هو: لو ان بعض الافاضل الفضلات الذين يسمعوني طرح سؤالا فقال: ايه ضابط الجهد؟ ايه ضابط ان انا ما استسلمش ما اقعدش؟ ايه الحد يعني؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا حاولت اروح لباب، طيب اغلق هذا الباب، في باب طاعة عندي اتقفل، اضطررت اعمل حاجه معينه. ان حتى مثلا في صحيح البخاري في اسباب النزول بتاعت الايه ان سيدنا ابن عباس ان ناس اضطروا اضطرار ان هم يخرجوا مع المشركين في بدر. فهو ما انت ما كانش عندك اضطرار. يعني كتير من الناس يقول لك: ما هعمل ايه، انا كنت في اضطرار. في الحقيقه لا، انت ما كنتش في اضطرار، انت دايما عندك خيار. الاضطرار ده ليه ضوابطه الشرعيه، يعني في في اضطرار طبعا لا شك، في اكراه وفي غلبه، بس دي ضوابط شرعيه. يعني من اهم ضوابط مثلا انك ما تقولش ان انت في اضطرار لما بعد ما تستفرغ الوسع في البحث عن خيار. استفرغ وسعك في البحث عن الخيارات، فخلاص استفرغت وسعك في البحث عن خيار. والخيارات دي مش دايما خيارات عمرانيه او خيارات دنيويه، اهمها الخيارات الشرعيه. فاستفرغ وسعك في البحث عن خيار شرعه الله لك. فانت ما استفرغتش وسعك في البحث عن هذا الخيار، ما تجيش تقول انا في اضطرار. فان الانسان يقول: خلاص انا مضطر فعشان كده بعمل المعصيه دي، بقى بقى بقى مش عارف بعمل كذا، قعدت وقفت قفلت سكت. فهذا يعني هذا الذي يتوهمه العبد اضطراره، مش اضطرار الحال انه هيعاتب عليه. المهم مش نرجع للنقطه الاساسيه، وهي ان بعض الافاضل يقول: طيب ماشي، انا امتى ما اعتبرش نفسي قاعد؟ امتى ما اعتبرش نفسي قاعد؟ لما تبقى بتجاهد. ببساطه بتجاهد يعني بتستفرغ وسعك في بذل الجهد والاخذ بالاسباب المتاحه. اما تبقى حضرتك بتجاهد او حضرتك بتجاهدي، خلاص انت مش قاعد. يعني مره ولا مرتين ولا ثلاثه ولا عشره حتى نهايه الامر. وقلناها في التعليق على قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ايه معيار الصدق؟ فمنهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل. من قضى نحبه وفى بعهده. قلنا عبر بالوفاء عن العهد بقضاء النحب في اشاره الى انه التزم العزم على الوفاء بالعهد حتى نهاية العمر. ولذلك قال الله: ما بدلوا تبديل. يعني انا عشان ما بقاش قاعد المفروض اعمل ايه؟ المفروض عمرك كله وقتك كله تفضل طول الوقت بتحاول بتحاول بتحاول بتحاول بتحاول بتحاول، ما تستسلمش. طب بس انا هعمل ايه؟ ده انا المعصيه دي مثلا حاولت اخرج من، اشوف لي باب خروج منها، التقصير ده حاولت اشوف لي باب خروج منه كتير بس ما عرفتش، فخلاص بقى انا هعمل ايه؟ استسلم. لا ما ينفعش، ان الله لا يمل حتى تمل، ان الله لا يمل حتى تمل. يعني دي مساله من بجد، ان اذنب عبد ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله، علم الله ان، علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب، يغفر الذنب وياخذ به، قد غفرت لعبدي. وبعدين اذنب ثاني، ثالث، رابع، فقال الله سبحانه وبحمده، قال الله سبحانه وبحمده قد غفرت لذنبي فليفعل ما شاء. يعني ايه فليفعل ما شاء؟ يعني فليفعل ما شاء طالما ان هذا سلوكه او منهاجه، ان هو اذا اذنب استغفر، اذا اذنب استغفر، اذا اذنب استغفر، فهو لا يمل ابدا، لا يمل، لا يمل يعني من انه يحاول ويحاول ويحاول ويحاول، ويقول من ادمن قرع الباب يوشك ان يفتح له، لا يمل ابدا. ليه؟ لان انا متعبد بالمحاولات وبالمجاهده، وانا باخد اجر على مجرد المحاوله، مجرد المجاهده. دي مساله مهمه، كثير من الناس بيتصور والله انا اجري بس باخده على ايه؟ على ان انا نجحت او ما نجحتش. لا، احنا الاجر عندنا مش على النتيجه، الاجر على الجهد. فانا طول ما انا بحاول، وقلنا مرارا وتكرارا، الشخص والله اذنب، فتاة قصر، فحاول ان يصلح ولو مليون مره في اليوم الواحد، هو عند الله تائب. اول ما يستسلم ولو يوم واحد بقى مصر، بس هي دي الفكره. فالانسان مطالب انه ما يستسلمش. ان الذين اتقوا، اللي بيميزهم اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. طيب الفصيل الاخر، واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الفصيل الاخر لا، يكمل في غيه ولا يقصر ولا يعود. فالسمه المميزه دائما للاتقياء، للاولياء، ان هم الواحد فيهم لا يمل ابدا، لا ييأس. يعني ربنا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. لا يقنط ابدا من رحمه الله. هذا الانسان دائما يعني ما عندوش حاجه اسمها استسلام. طيب فهنا انا بجاوب على سؤال بعض الافاضل والافاضل ربما يطرحه، يقول لي يا دكتور القعود ده امتى انا اخرج من وصف القاعد؟ لما تبقى مجاهد. طب يعني ايه لما تبقى مجاهد؟ ماشي، انت عملت ايه يعني؟ لما انت طول الوقت بتحاول بتحاول بتحاول. طيب لغايه امتى؟ حتى الموت. طالما في انفاس، يعني انفاسك تتردد في صدرك، فانت محاولتك حتى الموت. يا يعني انا اللي هو مثلا الحاجه دي مثلا انا باب الاصلاح ده اللي هو اتقفل في وشي، افضل احاول احاول احاول احاول في ابواب، طبعا تحاول لغايه انت لغايه ما تموت. يبقى دي المده، خلينا بس نركز، دي المده، مده المحاولات قد ايه؟ عدد المحاولات قد ايه؟ لغايه ما اموت، لغايه ما اموت ما بوقفش، افضل على طول احاول احاول احاول احاول احاول. طيب اللي هو المعنى بتاع واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، هفضل لغايه امتى؟ رغم هو ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ايوه في مشاكل وفي كذا. طيب ماشي، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، مش عايز ما تقف. طيب المعنى بتاع لا ابرح حتى ابلغ، لا ابرح حتى ابلغ، ان خلاص اللي هو الامر ده يعني ايه؟ ابلغه عذرا او اهلك دونه، بس اما ابلغه يا اما اهلك دونه. فده ايه اللي ما يخلينيش قاعد؟ ان انا ابقى مجاهد. مجاهد يعني انا بستفرغ وسعي في بذل جهد في فتح ابواب صلاحيه او اصلاحيه، في طرق ابواب صلاحيه او اصلاحيه، بستفرغ وسعي في بذل جهد لغايه امتى؟ حتى متى؟ حتى الموت. طب وهذه المحاولات انا ما بلغتش، مش مهم، ما بلغتش، انا مت على الطريق، مت في الطريق، يكتب عند الله تائبا مجاهد. طيب في بقى تركات تانية مهمة. طب وخلاص أنا هو والله بحاول، والله العظيم يا دكتور بحاول، والله العظيم من يجي 10 سنين في المشكله اللي عندي دي الشخصيه، في ان انا اتزكى من الحاجه الفلانيه، ان انا اتوب من الشيء الفلاني ويفتح لي باب توبه. بحاول والله ان انا اتوب من التقصير الفلاني، الكسل الفلاني، او التقاعس الفلاني. والله بحاول مع ابني، بحاول مع زوجي، مع زوجتي، بحاول مع مش عارف اخويا اختي والله. وحاولت في الباب الاصلاحي ده، والله حاولت اعمل بالخير الفلاني اتقفل، وحاولت بعمل احاول جامد. هنا تاتي نقطه مهمه جدا، الصدق في المجاهده. الصدق في المجاهده، الصدق يعني استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب ليكون الحال موافق او مطابق او متسق مع المقال. يكون الحال، الحال بتاعي موافق او مطابق او متسق مع المقال. انا بقول والله انا راغب بصدق في ان يفتح لي هذا الباب من ابواب الصلاح او باب الاصلاح، راغب بصدق. الصدق ده بقى هي دي ودي تركيه مهم. يبقى مش الفكره هنا بس في الايه، ده احنا بنسميه الاستقامه، اللي هو الاستمرار، الاقامه والادامه، الاستقرار. يعني مش الفكره بس في مساله الادامه او مساله الاستمرار، لا، في الاقامه. مش الفكره في الدوام، في الاتمام، الاقامه، الصدق. ان انا، ولذلك كان كلامي واضح لما قلت استفراغ الوسع في بذل الجهد. استفراغ الوسع في بذل الجهد امتى؟ لغايه امتى؟ حتى تخرج عن فساد. الانسان يستقيم على ذلك، يستقيم على المجاهده. والله ما اتفتحش الباب النهارده، اتفتح بكره، بعد بعد بعد بعد بعد بعد، هفضل كده لغايه حتى اقضي نحبي، ولا ابدل تبديل. هي دي الفكره، مش ولا ابدل تبديل. لان بعض الناس يفتح، يحاول يفتح باب، والله الدنيا كذا، يحبط، يكتئب. لا، انا حتى يعني خلاص، انا يعني حاجه، واحد بيصحى من النوم الصبح، زي ما يصحى من النوم الصبح، زي مثلا بياخد دش، مش عارف بيعمل ايه، بياخد كوبايه شاي، هو بيعمل كده. انا دي حاجه خلاص كانه روتين، لو صح التعبير. الباب المقفول ده بحاول افتحه، بطرقه، بدعي، بستغفر، بستغيث، بصلي، بكذا، بحاول اخد بالاسباب، بتفهم، مش عارف ايه بقى، يعني استفرغ وسعف اخذ بالاسباب. فامتى؟ امتى؟ حتى توافيه المني، ده طول الوقت. طيب طول الوقت. طيب وانا جهدي بقى، اللي هو لو صح تعبير الامبليتيود بتاعت الجهد ده، الجهد ده قد ايه؟ ده كده عرفنا اللي هو المده، المده عرفنا المده اللي هي الدوام، المده اللي هي الادامه، خلاص الاستمرار، ماشي، عرفنا الكلام ده. وان احب العمل الله ادومه وان قل، وان دايما الادوميه اهم معالم الاحسنيه. طيب هو بقى العمل، العمل يكون ازاي؟ الامبليتيود بتاعته اتمام، اقامه، يكون في صدق. والله ما انا بعمله يا رب، مش لا يعني كذا، لا. يبقى العبد بيعملها فعلا، لا بيعملها من قلبه، هو بيعملها فعلا صادق في هذا الامر. فالشاهد يعني اللي اقصده، احنا عندنا خيارين، اما المجاهد واما القاعد. لا اختار خيار القاعد، اختار الكومفورت زون، منطقة الراحة. اختار ان هو ما يوجعش دماغه، ما يغلبش نفسه كتير، بيحاول مره، لا الدنيا ماشيه حلوه تمام، مش حلوه خلاص. سبحان الله، يعني كانما ينطبق عليه قول الله، الناس من يعبد الله على حرف، فين اصابه خير اطمئن به. والله هعمل الطاعه دي، همشي في الخير ده على شطرها، ان اصابه خير، ان كانت الدنيا حلوه وجميله ورائعه، ما فيهاش مشاكل ولا وجع دماغ ولا صداع ولا آلام ولا أوجاع، بتمام زي الفل. وإن أصابته فتنة، ده هو سبحانه وتعالى يعني عجيب، يعني ما قالش وإن أصابه ضرر، فتنة بس، يعني اختبار، مجرد إنه اختبر بس، الفتنة اختبار. يعني هو لسه أصلا، يعني هو لسه ما حصلوش حاجة، لسه ما حصلوش حاجه، يعني ربما كلها تكون توهمات، تهديدات، او نظن، شيء فعلا يكون غالب على الظن، ما يحصل. لا لا لا، حاجه هتحصل يا سيدي، حتى لو هتحصل الدعاء يدفع البلاء، البلاء والدعاء يعتلجان، فالدعاء يدفع البلاء. لو ان حتى الانسان يقع به بلاء معين فبالدعاء والاستغاثة بالله يدفع هذا البلاء. سيدنا يونس أخرجه الله من بطن الحوت. أنا كنت دايما أقول سبحان الله يعني لبعض الأفاضل في البلد، أقول لنفسي أولا يعني أيا كانت الكربة اللي حد فينا ممكن يكون فيها، أيا كانت الأزمة اللي حد مننا ممكن يكون بيعانيها، مش هتكون زي حد في بطن حوت. الحيتان طبعا مش طبعا ما بنتكلمش على حوت، ده مش حوت اللي هو ايه، على زي مثلا اللي عند اخواننا المغاربه اللي هو عندهم بيقولوا السمك حوت يعني. فالحوت اللي هو الحوت عندنا احنا بقى، والحوت يعني الحوت اللي هيبتلى انسان ده حاجه زي الحوت الازرق كده يعني. بنتكلم على حوت ضخم عملاق كبير جدا. فحوت بيبتلى انسان، انت مش قدام حوت صغير يعني، فده ده ايه ده، انت واحد داخل جوه، انت هتخرج ازاي؟ يعني هتعمل فيه ايه؟ هتخرج ازاي؟ وطبعا ده اكيد الحوت ده مش في ايه؟ مش في ترعه، ولا حتى نهر النيل، ولا مش عارف خليج سويس، ولا مش عارف خليج عقبه، لا ده اكيد في بحر كبير، بحر كبير. ف بعيدا يعني عن التخوض في التفاصيل والله كان فين وانهي بحر، بس البحر بحر كبير، فاللي هو اوريدي اصلا يعني أو عذرا، انت اصلا حتى لو انت خرجت من بطن الحوت ده اصلا انت كده ميت برضه في البحر ده، في ظلمة هذا البحر. والدنيا كمان ليل، لا هيشوف ولا يتشاف في ظلمة بحر، فيعني ظلمات بعضها فوق بعض. فمهما كانت لان سبحان الله فنادى في الظلمات، سبحان الله هي قبل الظلمه، قبل الظلمه الماديه في ظلمه معنويه، ظلمات الكربات، ظلمات الكربات يعني قبل هذه الظلمه الماديه في ظلمه معنويه، ظلمات الكربات في ظلمه دايما سبحان الله الكربات ظلمات. الانسان يبقى في كربه تبقى الدنيا مظلمه، يحس سبحان الله لما تنفرج هذه الكروبات ولا تولي هذه الازمات، بيحس الدنيا نورت، بيحس الدنيا كده، فبيحس كأن الدنيا ظلمت. فسبحان الله التعبير بتاع الظلمات ده عجيب. ففي الظلمه في ظلمه في ظلمه غير بقى، ايوه دايما الكلام ينصرف للظلمات الايه؟ الماديه، ظلمه بطن الحوت، ظلمه الليل، ظلمه البحر، ظلمه الليل، بس في ظلمات قبلها، ظلمات نفسيه، ظلمات الكروبات. أنا كنت بقول لواحد فينا أيا كان ظلمات الكربات التي هو فيها، ظلمات الأزمات التي هو فيها، مش هتكون زي ده، فيخرجه الله منها يعني وخصوصا دعاء ذنون، يعني سبحان الله الدعاء ده عجيب، دعاء ذنون عجيب جدا، يخرجه الله منها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففكرة الناس إيه والدعاء ويدفع البلاء عادي يدفع البلاء، فهو ده سبحان الله ربنا بيقول ايه، فان اصابته الناس من يعبدوا الله على حرف، او كده كانه هي واقف على الحرف ده كده، فان اصابه خير تمام زي الفل مؤمن به، ان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. ان اصابته فتنه، مجرد فتنه، ده من اصابه ضرر متحقق ولا اصابه كذا ولا فقد ولا مش عارف فقد ايه، ان اصابته فتنه بس اختبار بس، فده بأمارة ان العبد ده مش صادق، لان ايا كان شيء يدفع ان شاء الله بالدعاء، لا شقاء مع الدعاء. فسبحان الله ولم اكن بدعائك ربي شقي، فهذا العبد سبحان الله وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. يعني سبحان الله دي من الحاجات اللي تستوقفني جدا، لو متصورين ان ولد ما يترك طاعه الله سيخسر الاخره، يخسر اخرته، يخسر دينه، لما يتاخر في طريق ربنا يخسر اخرته او دينه. وكثير من الناس بيتوهم ان انا مش هخسر ولا حاجه، لا مش هتاخر ولا حاجه، انا بس ربما هعمل كذا او هعمل بشكل تاني. هذا التاخر او هذا التاخر العبد ايه بيخسر فيه، احنا بنتوهم انه يخسر شيء من تقدمه الديني، يخسر شيء من تقدمه الاخروي، لكن في الحقيقه لا، الايات بتؤكد ان مش دي بس الخساره، قبل الخساره دي خسر الدنيا والاخره. يعني حتى هذه الدنيا التي اراد العبد تامينها واراد العبد تحسينها او تحصينها بتركه لطاعه الله او بتفريطه في طاعه الله، مش هتؤمن ولا حاجه، بالعكس هيخسرها، هيخسر الدنيا دي اصلا كده. وده حقيقي يعني، ده حقيقي بالعكس يعني. الانسان لما يجتهد في طاعه الله، الله قلنا مره وتكررنا يعني، اعظم تامين من المخاوف هو ان ينصب المرء في ان يقتحم العبد المخاوف. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بعدين طب نقعد بقى، نقعد نعمل؟ لا، فزادهم ايمانا. ايوه صح، هو ده الطريق، ده طبيعي، لازم يحصل لنا كده. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدين لا ايه، توكلوا قوليا قلبيا عمليا. عمليا عملوا ايه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم بذات الصحابه اللي خرجوا، مجرد بس ان سمع بخروجهم وانه لا زال مصرا، خلاص انتهت المشكله، انتهت المشكله. انما هو بقى خلاص لو حصل هذه الاستجابه، انما ذلك الشيطان يخوف اوليائه، يعني يخوفكم باوليائه، او يقع تخويف في نفوس اوليائه، فلا تخافوا مخافون ان كنتم مؤمنين. طيب مجرد ان يستجيب العبد خلاص يستسلم، خلاص يعني هيقع فريسه. ذلك يقول الله فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء فاتبعوا رضوان الله. والثاني اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك الخسران المبين. فالشيء يعني ما اقصده ان الانسان هو ما بين دايما الخيارين، ما بين خيار ان هو يبقى قاعد او انه جاهد. طيب وعشان كيف لا اكون قاعدا؟ ان اكون مجاهدا. مجاهدا يعني ان انا استفرغ وسعي في الاخذ بالاسباب، ايوه، اللي تجعل الحال متطابق مع المقال. لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ حتى توافيه المني، لا ابرح حتى ابرح. هي دي القضيه، هي القضيه فكره ببساطه اللي هو الاستقامه، استقامه على المجاهده، استقامه على المجاهده. فكثير من الناس بيتوهم بقى لما بياخد خيار القعود، لما بياخد خيار القعود للاستسلام، هو بيتوهم انه زيه زي اللي جاهد. لا، مش زي اللي جاهد. وبيتوهم انه زي ما قلنا ما كانش في خيارات، يعني هو الاول بيتوهم ما فيش خيارات، لا في خيارات. متوهم ان الخيارات كلها مقفوله، لا يفتح الله له خيار. متوهم ان هو يسوق، لا مش هتسوق. ومش بس مش هتسوى بقى، ان انت هو كانه اصلا متوهم ان الطريق ده هو المفروض يمشي فيه طول ما هو مستريح، بس يمشي فيه لما يكون ما بيتعبش، يكون ما بيخسرش، يكون ما بيبذلش، ما يمشي فيه طول ما هو كده. انما لو الطريق ده بقى فيه خساره، فيه تعب، فيه نصب، فيه مجهود، فيه كذا، لا الطريق ده لا يناسبه. هو متصور او متوهم ان الطريق هكذا يسير في الطريق. فبتقال له لا، انت لازم تبذل جهد. انت كونوا تألمون في النوم يألمون كما تألمون ترجمون الله من الأرجل. هو متوهم زي ما قلنا هتيجي معنا بعد شويه ان هو مش هيعاتب او يحاسب او يعاقب، لا هتعاتب وتحاسب وتعاقب. الله المستعان. فلذلك لا يستوي القاعدون من المؤمنين، المؤمنين مش كفار الحياه. بس المؤمنين دول الشيطان يعني ضحك عليهم، الشيطان خدعهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، ما عندوش ضرر. لذلك فكره توهم الضرر وتوهم الخطر، توهم الضرر وتوهم الخطر، ان انا والله حصل لي ضرر او انا حصل لي خطر. طبيعي ان يحصل ضرر او خطر، يعني كيف لو تصور ان يكون هناك ضرر او خطر؟ بس هذا الضرر او الخطر هو يعني ايه؟ الى اي مدى وصل؟ وكيف يصل بالانسان؟ فغير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. دي برضه مساله مهمه، عشان بعض الناس بيتوهم ان هو بيقدر المجاهده في سبيل الله وفي طاعه الله تكون بس بالانفس، لا بالاموال. والبعض بقى يتخيل بالاموال، لا برضه بالانفس. يعني ممكن واحد مثلا من الصالحين او الصالحات يستعمله الله في باب من الخيرات، فينفق من ماله تمام ويبقى تمام وما عندوش اي اشكال. اول بقى ما يجي بقى هي هي هي هيخسر من وقته ومن جهده ومن فكره من جاهه، تبقى ازمه. هيتضرر وقته وفكره وجهده وجاهه، تبقى ازمه. والعكس، في ناس لا ما عندوش اي اشكال بس ما يتضررش ماله. لو لقى بقى نفسه هيتضرر ماله، هيتضرر شغله، رزقه، مشروعه، دراسته، لا ما مش مستعد يتضرر ماله. انما هو الجهد دي مش مشكله، نبذل جهد نعمل الواد دي. فلذلك هذه مهمه، وده اصلا مقياس الايمان او الى حد كبير مقياس الصدق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن ربنا يقول في هذا السياق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما أشكش ما ترددش، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هي كده ربنا يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذه الهجرة مع النصر، هذا التجرد مع التضحية، ده بأمارة الصدق. المهم ربنا يقول لا يستوي ده، ويؤكد تاني فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. كلمة درجة تنكرها يوهم البعض انها ايه؟ انها قليلة او انها صغيرة. لا، التنكير لا يكون دائما للتحقير وللتقليل، التنكير كثيرا ما يكون للايه؟ كثيرا ما يكون التنكير للتهويل درجة لكي تذهب النفس فيها كل مدى. فهنا لا يستوي، بعد كده فضل الله دي تاني حاجة. وكل بعد الله الحسنى، لو هيفضلوا مؤمنين محافظين على ايمانهم ماشي. وده اللي قلنا عليه ان اصلا كتير من القاعدين هو مش متفهم لفكره انه اصلا هو ممكن قعوده ده يخلي ايمانه مهدد. طيب، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، لكي لا يتوهم بقى ان الدرجه دي حاجه ايه قليله، لا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. يبقى لا يستوي فضل الله المجاهدين على انفسهم على القاعدين درجه، وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما. ثلاث مرات يؤكد على ان هؤلاء يعني لا يساوون هؤلاء ولا يستوون مع هؤلاء ابدا ابدا. طيب، هذا الاجر العظيم قال درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما. فدرجات، مغفره، رحمه، لان سبحان الله الانسان في الدنيا، طب ما هو انسان في الدنيا بيجاهد ويبذل ويفعل علشان خاطر ايه؟ يكون أفضل ويكون أحسن ويكون في صورة أفضل. سبحان الله، طب ما هو هذا هو الوعد، الدرجة والحسنى، وهذا الذي قال الله درجات منه ومغفرة ورحمة. درجات منه ومغفرة ورحمة، هذه المغفرة والرحمة بعض ربما يستعين بها، قال ربي سبحانه وبحمده مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، وقال الله ورحمة ربك خير مما يجمعون. فكل هذا يعني، ولذلك سبحان الله تلك المجاهدة لما العبد ما يستسلمش إيه اللي يحصل؟ يغفر الله عز وجل له، يفتح الله له أبواب رحمته. يعني ده من أسباب المغفرة، إن يعني العبد ما يستسلمش. ربما يعني ربما دي نقطة برضه مهمة، ربما أغلق في بابك باب في وجهك باب، أو أغلق في وجهك أبواب، ربما ده بسبب ذنوب، بسبب تقصير. فلما الإنسان يحاول أن يفتح بابا آخر يغفر الله له ما سلف، بنص الآية درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفور رحيم. فيفتح يعني يغفر الله عز وجل له ما إيه؟ ما كان. فهو سبحان الله، لأن دايما بذل الجهد، العمل، عدم الاستسلام، عدم التوقف، هو استغفار عملي، هو استغفار عملي. إن الاستغفار قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأعمال والأحوال، فهذا كأنه استغفار عملي. طيب، هنا بقى يجي بقى الحالة اللي هي حالة إيه؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وهنا الآية دي بقى بتفتح بقى، يمكن الآية اللي فاتت بتقول له إن أنت خلي بالك أيها القاعد، أنت لن تكون كالمجاهد. أيها القاعد لن تكون كالمجاهد، أنا مش هبقى زيه. فحد يقول ماشي مش مشكلة مش زيه بس كويس برضه. فيجي هنا بقى يتقال انت ما تأمنش اصلا على ان انت تفضل كويس، لان هنا يجي بقى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. اول شيء استوقفنا ان الله وصفهم بانهم ظالمي انفسهم، هذا القاعد مستسلما متوهما ان ضيق الخيارات، هذا ظلم نفسه سبحان الملك. وانا كنت اقول تتبعوا في القرآن مآل الظالم نفسه، يعني ظالم نفسه هذا، تتبعوا في القرآن مآله، تتبعوا في القرآن حتى حاله. فدول دخلوا في هذا الوصف، يعني لأن مثلا احنا عندنا الرتب حتى التي في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، عندنا الظالم نفسه، عندنا المغتصب، عندنا السابق بالخيرات، فهذا ادنى المنازل. فهو هذا القعود قد يفضي به الى ان يكون في ادنى المنازل ظالمي انفسه. قالوا فيما كنتم، خلاص بقى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، هل هم خلاص كده عذرا يعني سلموا؟ امنوا من المحاسبه والمعاتبه؟ امنوا. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. بعض الافاضل الفضلات برضو كالعاده يقول لك ايه، والله دول وصلوا للكفر او وصلوا لكذا. احنا قلنا مرارا وتكرارا، احنا إذا شابه الحال الحال قد يشابه المآل المآل. والله سبحانه وبحمده في أوقات كثيرة يحذرنا بنهاية المآل عشان احنا ننتبه لبداية الحال، إن بداية الحال قد يفضي لنهاية المآل. فاحنا اللي يشغلنا إن احنا ما تشابهش هذه الحالة. إيه الحالة ببساطة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هل الحالة دي مش موجودة عندنا؟ مش موجودة عندنا إن كثير مننا مثلا ابواب خير مثلا كانت مفتوحه فخلاص اتقفلت، فخلاص استسلم وقعد، ما حاولش في ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر. ما بيحصلش مثلا ان كتير من الصالحين والصالحات بيحاول محاوله اصلاحيه ما بتقفل قدامه فخلاص بيستسلم. ما بنشوفش حتى في الدنيا، حتى في الرزق، في خيارات الدنيا وخيارات الرزق، ما بنشوفش الكلام ده، بنشوفه. قالوا كنا مستضعفين، احنا كنا خلاص مش ضعفاء، كنا مستضعفين، احنا مستضعفين. ما هل تريكم؟ ما تريكوش، خلاص. قالوا فيما كنتم، فيما كنتم. لان للاسف الشديد من الاشياء اللي برضو قد يعني نشتم رائحتها من السياق، ان ممكن اصلا الانسان هذا القاعد قد يفضي به قعوده الى هذا المآل السيء، انه اصلا يعني يخسر دينه كله، نسأل الله العافية. هل بقى هنا الآية هنا من اكثر الاشياء اللي بتؤكد عليها؟ انا حتى انا كنت بتكلم مع بعض الفضلات في مره على يعني بعض ابواب الخيرات، كنت بقول لهم والله لو اوصدت هذه الابواب من ابواب الخيرات فاحنا ما عندناش خيار الا ان احنا نحاول ان نفتح باب اخر. لازم نفتح باب اخر. طب ليه؟ هو دي اللقطه بقى. والله اوصد الباب، انا كده عملت اللي عليا واستفرغت وسعي فيه وكل حاجه، خلاص استسلم. ما تستسلمش انت اصلا، يعني مش مسموح لك تستسلم، مش مسموح لحضرتك تستسلم. والله ظروفي الاقتصادية أو كذا، ظروفي الاجتماعية، ظروفي الصحية، ظروفي النفسية، فمعلش بقى أنا اضطريت بقى فاستسلم. لا، مش مسموح تستسلم. يعني إيه مش مسموح تستسلم؟ حاول تفتح باب بأي شكل، يفتح الله لك الباب. دي القضية، فكرة الإنسان مش مسموح تستسلم. طب أعمل إيه؟ حاول. حاولت وتقفل، تاني تالت رابع خامس سادس عشر مية ألف. انت بتاخد اجرك. انا زي انا موظف باخد اجري على فكره ان اروح اخبط، اروح اخبط بس. بتروح تطرق بصدق وتحاول وتجتهد وخلاص. فكنت قلت ما عندناش خيار. ليه؟ لان احنا سنعاتب على ادنى التقديرات، مش هقول بقى سنحاسب او نعاقب، سنعاتب. فيما كنت، ليه كنت كده؟ ليه كنت كده؟ ليه استسلمت كده؟ ليه قعدت كده؟ ليه توقفت كده؟ فيما كنت. فقالوا ايه؟ كنا مستضعفين في الارض. اللي قلتها قبل كده، لا انا فعلا انا كنت، لا انا كانت الدنيا ما كانش عندي خيارات، كانت الدنيا ضيقه. ومش بيقولوا بقى، مش بيزعموا يعني، لا ده حقيقي، كنا مستضعفين في الارض. اتقال لهم بقى خلاص كنتم مستضعفين في الارض، خلاص انتم كنتم مستضعفين في الارض، اذا لا شيء عليكم، اذا معكم عذركم. ولذلك انا احيانا كنت بقولها كانت بتزعل بعض الافاضل الفضليات، بس هي حقيقه، مش هندفي راسنا في الرمل نضحك على نفسنا فيها. لما كنت اقول له لما تيجي حضرتك تقول لي معلش والله اتشغلت وتتوهم ان ده عذر، هو الحقيقه مش عذر، هو عقوبه. يعني الانشغال مرارة وتكرار، بقول انا الانشغال عن طاعة ربنا مش عذر. انشغلت والله مش عارف ايه، وانشغلت بايه، وانشغلت بايه، وانشغلت بايه، معلش بقى فانشغلت. انت بتتوهم ان هذا الانشغال عذر، الحقيقة انشغال ليس عذر، انشغال عقوبة. ليه؟ عبدي اشتغل بعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك، ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. فانشغال البال الانشغال بالاقوال او الاعمال او الاحوال او الخلال، ده مش عذر ضعفه، انشغال بالاشكال، انشغال باقوال باعمال باحوال بخلال، انشغال البال حتى، ده مش عذر ضعفه. فبعض الافاضل بيتوهم خلاص انا معذور، انا هعمل ايه؟ انا خلاص عملت اللي عليا، والله كان ده واتقفل، كان كذا وما بقاش متاح، حاولت وما نفعش، والله هعمل ايه؟ مشغول، ظروفي الاقتصاديه ما عادش تسمح، ظروفي الاجتماعيه، ظروفي النفسيه، ظروفي البدنيه او الصحيه، اعمل ايه؟ ما عادش إيه؟ عادي هتتسال، انا وانت كل حد فينا، انا وحضرتك وحضرتك، كل حد فينا هيتسال، فيما كنتم؟ ليه قعدتم؟ ليه توقفتم؟ بتعملوا ايه؟ والعجيب بقى ان هذا الانسان اللي بيستسلم من اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره ولا حتى 10 مرة فيما يخص دينه او اخرته، ما بيستسلمش فيما يخص دنياه. يعني اعرف ناس مثلا في البحث عن شغل، مثلا واحد بيدور على شغل حرفيا ممكن يحاول مثلا 1000 محاوله، والله حرفيا كده يكلم طوب الارض يعني بجد، يحاول يمين وشمال ويفكر ويروح ياخد كورسات، ده بيروح ياخد كورسات عشان يعرف يكتب ازاي السي في بتاعه، ماشي، سيرته الذاتيه بطريقه تخليه اقرب ان الشركات لما تقراها تقبله، لدرجه ان في ناس بتقعد تعلن عن الكلام ده كده، يعني يقول له بقى احنا هنعلمك ازاي تكتب سيرتك الذاتيه بطريقه تخليك تقبل في الشغل. الله، هذا الانسان اللي بنشوفه فيما يخص الدنيا كده ما بيستسلمش خالص. ولو عنده مثلا قصور معين يخصه بيعمل ايه مثلا؟ لو عنده قصور معين بيقف بيقفش، وعنده قصور معين بيستفرغ وسع انه يحل القصور ده، يحل الاشكال ده، ويفتح باب مقفول الماده دي ما بيعرفش فيها خالص، يشوف حد يعلمها له ويروح ويجي. الانسان اللي عنده هذا الاصرار الغير حياتي ما بيستسلمش، ده بيجي في طاعه ربنا وبيستسلم، بيجي فيما يخص دينه هو اخرته ويستسلم، متوهم ان هو يقول لي ربنا يا رب ايه، انا عملت اللي عليا، الدنيا كانت مقفوله، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. اتمنى، بس اتمنى نحط بين عينينا دايما دايما لما نيجي كده مثلا نشعر بالاستسلام ولا خلاص نحبط ولا هنقف، نحط بين عينينا سؤال فيما كنتم؟ كنتوا بتعملوا ايه؟ كنتوا كده ليه؟ كنتوا كده ازاي؟ ونستحضر ان اي حاجه هنقولها هنقول ايه؟ كنا مستضعفين في الارض. طيب كانت الخيارات ضيقة، الخيارات ضيقة؟ لا، الخيارات واسعة، طرقت كل أبواب الخيارات. طيب اطرق باب الله يخلق لك خيار. طرقت كل أبواب الخيارات، هل طرقتها بالصدق الكافي بالاستقامة الكافية؟ طرقت كل أبواب الخيارات، هل بالصبر واليقين الكافي؟ الصبر واليقين، تيقن في خيرك، ان الانسان يبقى فاهم انه مين اللي هيعاتبه، مين اللي هيحاسبه، مين اللي هيعاقبه، الذي هو اعلم بي مني، الذي يعلم السر واخفى، الذي يعلم، الذي هو عليم بذات الصدور. فعشان كده ربنا يقول فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له، ربما أحسن للإنسان أنه يصدق الله. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لم تكن أرض الله واسعة، لم تكن الخيارات واسعة. الإنسان بقى يقول لا والله ما كانتش واسعة، لا كانت واسعة، واسعة لأن رحمة الله واسعة، واسعة لأن فضل الله واسع، واسعة لأن الله واسع، الله اسمه الواسع سبحانه وتعالى. لم تكن أرض الله واسعة، لدرجة حتى إن كما قلت المعنى ده ذاته بتاع إن أرض الله واسعة والخيارات واسعة، قلنا يتكرر يعني في القرآن مرتين، مرة منهم التي في سورة العنكبوت، في السورة بتاعة الابتلاء، ربنا سبحانه وبحمده يقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسع فإياي فاعبدون. السياق برضو إيه يعني، السياق لما نيجي نبص عليه سياق إيه، سورة العنكبوت بطبيعتها بتتحدث عن الابتلاءات والشدائد والضيق والغير اللي بتعرض له الناس. فربنا بيقول سبحانه وبحمده: يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا. ولذلك هذا المعنى يعني ما يستقر إلا في نفس الإنسان في قلبه الإيمان. وفكرة إن العبودية، فكرة العبودية يعني إنسان يعني على طول خط يبقى عايش على العبودية. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ليه بقى؟ يعني إيه فإياي فاعبدون؟ لأن فعلا سبحان الله الشخص اللي بيستسلم بخيار أو بيقعد مستسلما متوهما بغير خيارات أو بيحبط أو بيكتئب، في الغالب الشخص ده بيبقى بيعبد هواه أكتر ما بيعبد مولاه، وبيعبد الحاجة اللي متعلق بيها أكتر ما هو متعلق بطاعة الله. إن هو مش مستعد إيه يجاهد، مش مستعد يخرج من الكومفورت زون، منطقة الراحة، مش مستعد إنه يبذل ويتعب، مش عايز، فهو كأنه بيعبد الراحة. إياه فاعبدون. ولذلك فعلا لو كان العبد، ولذلك الآية مهمة جدا في الإشارة لبعد خطير جدا، وبعد إيه؟ بعد يعني إن العبد إذا كان يعني منهاجه في الحياة عبادة الله هيتحرك، هيبقى متعلق بعبادة الله مش متعلق بهواه. لأن كتير مثلا من الخيارات التي ينبغي على العبد أن يتركها لا محالة، أو كتير أو أن يبحث عن غيرها، هو مش عايز يخاطر ولا يغامر ولا عايز يخرج عن هواه. ما هو أصلا قلنا سبحان الله في الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الهجرة قال: والهجرة أن تهجر السوء، ولو المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكأن هو هذا الشخص من الحاجات اللي بتخليه يقعد الإيه، الركون إلى الراحة، الركون إلى ما هو فيه، يعني عدم الاستعداد لأنه لا يتعب ويجاهد ويبتلى فلو كان العبد صادقا في طلب مرضاة الله سبحانه وبحمده، ولو كان العبد صادقا في الرغبة إلى الله، يعني ربنا يقول: فإذا فرغت فانصب. يعني ربنا يقول للإنسان، بيقول له: ألم نشرح لك صدرك، يعني شرح الله لنا صدور، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، وضع الله عنا الأوزار، الهموم الثقيلة والذنوب الذي أنقض ظهرك، رفعنا لك ذكرك، رفعنا الله لنا ذكرا، والمفروض يسرنا لك عسرك، فإنما العسر يسر، إنما العسر يسر. هذه الثلاثة مهما كان الشيء عسيرا ييسره الله. طيب المطلوب: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. مالكش عذر، ليس لديك عذر، ليس هتقول إيه لربنا، ما عندكش حجة. شرح الله لك صدرك، وضع الله عنك وزرك، رفع الله لك ذكرك، يسر الله لك عسرك. وإذا فرغت فانصب، إذا فرغت مش فاعمل، فانصب أو جاهد، وإلى ربك فارغب. هو ده هذه القضية، إنك تكون رغبتك إلى الله. الآية بتاعت العنكبوت دي من الملامح اللطيفة اللي بتضيفها، إن واحد من إشكالات الإنسان ده إنه مش رغبته دائمة إلى الله، ليس فراره الدائم الى الله. ففروا الى الله، فروا الى الله، لا هو بيركن لهواه، يركن لمرضى للامن لنفسه طيب هناك شيء اخر محرك، يبقى المحرك ان يكون وجهته العبد الى الله. طبعا احنا مش عايزين نقعد نندب حظنا ونقعد مركزين في الاشكال، احنا عايزين نركز في الحلول، وان التحليل ده بين يدي الحلول. فكرة إن فعلا العبد إذا أخلص العبد لله وكانت رغبته صادقة في الله وفيما عند الله، وكان ربه قبلة قلبه، فهو ساعتها لا هيقوم، ينفض عن كاهله غبار الكسل ويقوم. طيب إيه النقطة الثانية؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون. زي هنا الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. يعني العبد يتذكر بقى انه سيموت ويعود الى الله. ويعود الى الله يسال. فكده كده هتموت ده مصير، كده حركه هتموت ده مصير. ماذا اذا مات العبد الان؟ فالعبد يموت وهو مجاهد خير من ان يموت وهو قاعد. والله انا ممكن احصل واتضرر واموت، خلاص يبقى يموت العبد على طاعه الله. اما الراجل قال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، خلاص كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. ليه؟ يستحضر العبد انه سيعود الى الله ويساله فيما كنتم؟ كنا مستضعفين في الارض، يقول الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. يقول الله بعدها والذين امنوا وعملوا الصالحات نبوء أنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هي دي القضية، الصبر واليقين، هذا الصبر واليقين. وفكرة أن العبد حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا صبر العبد وتوكل على الله يكفيه الله. إنما هو بقى مش عايز يصبر، هو مش عايز يصبر إن يحبس نفسه على مراد الله، مش عايز يحبس نفسه على شيء تكرهه، فهو لا يريد ان يحبس نفسه على ذلك. وفي نفس الوقت هو مش عايز اصلا، لا عايز يصبر، عايز يتوكل على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يريد ذلك. فالذين صبروا على ربهم يتوكلون. فالشاهد هنا ان الله سبحانه بالحمد يبشر بقى الانسان ده. طيب انت اللي هو عايز بقى الكونفورت زون في القعود، وعايز منطقه الراحه ويؤثر الراحه، والذين امنوا وعملوا الصالحات يقول انهم الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. نسال الله ان يجعلنا. الموطن الثالث كما كنا اشرنا هو في سوره الزمر. شوفوا يعني سبحان الله، ربنا يقول في الايه رقم 10: قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم. اتقوا ربكم يا عبادي الذين امنوا، برضه عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. سبحان الله، معنى بتاع للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الذين أحسنوا في هذه الدنيا لهم حسنة. هذه الحسنة أين؟ 100% في الآخرة طبعا، لكن هناك حسنة في الدنيا أيضا. سبحان الله، على رغم الشدائد والصعاب والأهوال وما يقاسونه، لأن سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا ابتغاء مرضات الله إلا أبدلك الله ما هو خير لك منه. المعنى اللي الناس بتقوله من ترك شيئا إلا عوض الله خيرا منه، مش حديث يعني لا صح، بس هذا هو الذي، هذا هو الصحيح: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله ما هو خير لك منه. فهذا الذي يدع شيئا ابتغاء مرضات الله هي يترك الراحة فيعوضه الله بالراحة، يترك هذا النعيم فيعوض الله النعيم، يترك هذه الملذات فيعوضه الله سبحانه وتعالى. ففعلا فكرة إيه؟ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، خيرات كثيرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. ده تأكيد على المعنى الذي كنا أشرنا إليه، إن بغير حساب أنت ما يعني سيفتح الله لك باب إن أوصدت كل الأبواب، وهذا الباب بغير حساب، وسيكون أجر العبد بغير حساب من حيث لا يحتسب، ما يعرفش تجيله إزاي، وما بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ولذلك وكأن فعلا يعني الآيات بتؤكد كلها على معنى الصبر. الصبر حبس النفس على مراد الله. الإنسان يحبس نفسه على مراد الله، بس أنا الأبواب ما بتفتحش، بس أنا مش لاقي حاجة، بس أنا أن يحبس نفسه على مراد الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك بعدها يقول الله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. إن يفضل مستقر في عين بين عين الإنسان اللي هو معنى إيه؟ فإياي فاعبدون. الإنسان دائما رغبته إلى الله، فيوقف ليه؟ اللي يخليه يقعد، اللي يخليه يتأخر يتقهقر. ما هي الحياة قلنا مرارا وتكرارا، ما فيش حاجة اسمها في النص، مش حاجة اسمها واقف. ربنا قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. مفيش يقف، لأن الوقوف تأخر. واحد مسافر طريق وقف اسمه تأخر، مش حاجة اسمها اسمه أنت ما تتقدمش تبقى تأخر على طول. فمفيش الخير في النص. فإيه اللي يخلي العبد يقعد؟ إذا قعد تأخر خلاص تقهقر، انتهى، لأن هو في رحلة إلى الله، في سيره إلى الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل ذلك قوليا، قل ذلك قلبيا، قل ذلك عمليا، قل صلاحا إصلاحا اصدع به. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. العبد يضع بين عينيه هذا الذي ربما يعاقب به أو يحصل له. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم واليوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، إلى نهاية الإيه؟ الآية. ولذلك قبل الآية مباشرة، عشان بس نشوف الفارقة، ربنا يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لما تذكر أولي الألباب. يعني هو خيارين، خيار واحد نايم مستريح وقاعد، خيار واحد ثاني بيجاهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أرجو رحمة ربه. قل ليستوي أولئك الذين يعلمون، أو هنا وصفهم هناك المجاهد والقاعد، هنا الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني الذين يعلمون فيعملون والذين يعلمون فلا يعملون. لما تذكر أولو الألباب، هو دايما دايما أولي الألباب، دايما العاملين، دايما المجاهدين، دايما الصالحين، دايما المخلصين المتعبدين لله سبحانه وبحمده، دايما دول هم بيشوفوا ان مفيش حاجه اسمها حاجه مقفوله. الكلمه دي هذه ليست في قاموسهم، فكره القعود او الاستسلام ليست في قاموسهم. مفيش قلنا مستضعفين في الارض، لا، مش دي تشوف دي، مش دي تشوف دي، مش دي تشوف دي، مفيش الخيار بنشوف الخيار الاخر، كل الخيارات اغلقت، يفتح الله لنا خيارا ان شاء الله. طيب ده الموطن في سبحان الله. احنا كنا بنقول معنى مهم جدا، هو معنى ايه؟ ان هو بعض الافاضل بيتصور ان المراد بس المعنى المادي، ان ارض الله واسعه، الارض كثيره، يعني لو ما فيش بلد في تانية، وما فيش مدينه في اخرى، ولو ما فيش مكان في مكان. لا، الحقيقه مش المراد الارض بس، المراد الخيارات، المراد ان رحمه ربنا واسعه، المراد ان رحمه ربنا واسعه. لو هنا الانسان يعني اغلق امامه باب فيفتح الله له باب اخر، لو لو لو لو في خيار ضاق عليه يتسع عليه خيار اخر. شوفوا المعنى ده عشان بس نتاكد ان المعنى ابعد من فكره الارض الماديه. في سوره الانعام الايه 147 يقول ربي سبحانه وبحمده فان كذبوك، فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمته واسعه ولا يرد باسه عن قوم المجرمين. كذبوك عملوا ايه؟ قفلوا في وشك الابواب، ما يستجيبوش، ما يسمعوش، قفلوا وشك الابواب، ولا خلاص كده انت ما تنفعش ومش عارف ايه، وبعدين انت بذلت جهدك واستفرغت وسعك. وده بيحصل ان بعض الافاضل الفضلات ربما يؤملوا في شيء ما، يبذل فيه جهده، يستفرغ فيه وسعه، يعتبر زوجته مشروعه، ابنه مشروعه، اخوه، بعض طلابه، شيء ما يعتبره مشروع، وبعدين للاسف لا يجد. فقل ربكم ذو رحمته واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. واحد قصد في وجهه باب، ربكم ذو رحمته واسعه. شوف هنا بقى وصف، يعني كلمه واسعه لم يوصف بها الا الارض والرحمه، هي كده بالمنطوق ده، واسعه، كلمه واسعه هكذا، ربنا حسن في المصحف واسعه، فرحمه واسعه، عشان بس ياكد على مفهوم ان الموضوع ابعد من الارض، من مجرد الارض، من مكان. لا، مش فكره مكان، إن أغلق مكان هناك مكان، لا، إن أغلق ميدان هناك ميدان، إن أوصلت أبواب إنسان هناك إنسان، إن تعسر شيء في زمان هناك زمان. عادي، يعني ممكن إنسان يعمل على شيء ويشتغل عليه ولا تفتح له الأبواب في حياته، ولا تفتح له الأبواب اليوم، ربما تفتح له في يوم آخر. فهي دي الفكرة، كده ان الانسان دائما يعلم انه ما مفيش ابواب بتغلق. ربكم ذو رحمته واسعه ان كذبوك، خلاص وصلت هذه اوصلت ابوابهم في وجهك، قل ربكم ذو رحمته واسعه، خلاص لو اوصلت ابواب انسان فهناك الرحمن، هناك ابواب اخرى سيفتحها الرحمن سبحانه وبحمده، هناك ابواب انسان اخرى، ان اوصل ميدان هناك ميدان ومئة ومليون ميدان، ان اغلق مكان هناك مكان ومليون مكان. إن أوقف شيء في زمان فهناك أزمان ومليون زمان. لأن المهم أنت أنك مع الرحمن، أنت موصول بالرحمن، ربكم ذو رحمة واسعة. طيب، وأولئك الذين وقعوا في الإشكال، ولا يردوا أسوان قوم المجرمين، ولا يردوا أسوان قوم المجرمين، خلاص يعني ما. فسبحان الملك، وفي يعني في سياق ربنا يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا، إن تدعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة لو شاء لهداكم أجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، إن نهاية الآية. بس الشاهد هذا المعنى الذي يعني أكدته لحضراتكم عليه، هي أن مش المراد بس إن المكان يعني إن أغلق مكان هناك مكان، لا، إن أغلق ميدان هناك ميدان، إن أصلب أبواب إنسان هناك إنسان، إن تعثر شيء في زمان هناك زمان، طالما ان العبد مع الرحمن، طالما انت مع الرحمن خلاص ما فيش حاجه اسمها تقف، مش حاجه اسمها انا اتوقف ليه برضه. ما دي العجيبه جدا، انا اذا كنت مع الله، الله سبحانه بحمده يعني حي قيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، ما فيش ما عندوش حدود زمنيه ولا حدود مكانيه ولا حدود انسانيه ولا حدود ميدانيه، ما فيش حاجه تحد فضله ورحمته وكرمه وتوفيقه وتيسيره. فالمهم الشاهد: قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. اهجر يا سيدي، اهجر الكسل، اهجر القعود، اهجر الذنوب، اهجر التقصير اللي حصل منه. لان ممكن انسان يوصد امامه باب بذنوبه ومعاصيه، يوصد امامه باب بتقصيره، وارد يعمل ايه؟ يجتهد في فتح باب اخرى، فيفتح الله له ابواب تكون احسن من هذا الباب، وهذه الابواب التي فتحت هي الاخرى يغفر الله له بها ما كان في الباب السالف او السابق. انما ما يستسلم العبد، ما يترك الطريق. ولذلك هنا بيحتاج هذا الشخص، وكأن هذا الشخص عنده اشكال بقى في الايه، في الهجره، ان يهجر السوء او ان يهجر ما نهى الله عنه. قلنا عنده اشكال في ان يكون انه يتخلص من هواه ويتوجه الى مولاه، عنده اشكال في شهود مساله الاخره وما سيحصل فيها، عنده اشكال في مساله ان هو شهود ان هو المفروض ينصب في العبوديه طول الوقت، عنده اشكال في مساله ان هو ربما مش يؤثر دائما الراحة ومش مستعد ان هو يبذل جهد او شيء عشان خاطر يخرج يعني يحقق ما يريد. كلها اشكال. عنده اشكال انه متوهم ان ربنا يسوي بين المجاهد وبين القاعد، عنده اشكال ان هو ربما متوهم ان هو مش هيعاتب او يحاسب او يعاقب. كل دي اشكاليات لازم يعني لو احنا هنمارس الغوص في اعماق هذه النفس فنجد هذه الاشكالات، او في علم نفس القاعد ذلك، او في سيكولوجيا القاعد هذا. فهذه اشكالات، فهو كان عنده اشكال اخر في الهجره، انه يهجر السوء، ان يهجر ما نهى الله عنه، ان خلاص يهجر هذا السوء ويتركه ويهجر ما نهى الله عنه. ف لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نسال الله العافيه. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إيه فكرة بقى إن أنا والله خلاص عملت كل حاجة، مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، امرأة ومش عارف إيه وكذا ومقيدة ولا مش عارف إيه ولا طفل صغير لا يملك شيئا، فأولئك عسى الله. والضبط اتحط: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني لا هو عارف علميا، ما عندوش المعلومة يعمل إيه، ولا عنده القدرة، فلا عنده القوة العلمية انه يعرف كيف يخرج او كيف يفعل، ولا عنده القوة العملية او العزمية، ما يقدرش اصلا يعمل اي حاجة. واحد مريض مقعد، ولا واحدة مش عارف مالها، ولا كذا حبيسة، ولا ده. فلذلك وضع له الضابط: لا يستطيعون حيلة، ما عندوش القدرة والقوة العملية، ولا يهتدون سبيل. عشان برضو احيانا بعض الافاضل يقول لك: اهو انا بقى مستضعف فيهم رجال ونساء ولدان. ثواني، لا، انت بتستطيع حيلة، انت لما بتبقى عايز حاجة بتجيبها من تحت الارض. انت لما بتحتاج تهتدي سبيل لشيء بتهتدي ليه. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عشان برضه هذه الطائفه برضه ما تظلمش في هذا الايه، في هذا الخط. بعد ذلك يعني الله سبحانه بحمده يحض يعني العبد على انه يترك هذا القعود ويتحرك. فهنشوف ان شاء الله نواصل رحلتنا مع هذه الايات المباركات ومع هذا المعنى العظيم. نسال الله سبحانه بحمده أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون يتبعون أحسنه، وينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يفتح لنا أبواب رحمته، كما نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين في السودان وفي كل مكان. نسأل سبحانه وبحمده أن يشد وطأته على القوم الكافرين، يشد وطأته على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين والروافض بمن عاونهم، نجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينصر إخواننا ولا ينصر عليهم، وأن يعينهم ولا يعين عليهم، وأن يهديهم ويسر الهدى إليهم، وأنصرهم على من بغى عليهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم. اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم وفوقهم. نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، ووزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه إلى أهل الحق، واجعلنا منهم. اللهم اجعل مصر وبلاد المسلمين آمنة، وجنبنا وبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمك، قابلين لها، مثلين بها عليك، وأتمها علينا. اللهم اقسم لنا وخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ولقينا ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجل وأجل ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجل وأجل ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.